السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحبة بالله مع الوقفات التي بدأناها بالأمس، والوقفة الثالثة هي بحول الله جل وعلا مع الإخلاص والمخلصين. فالإخلاص أيها الأحبة بالله هو مطلب العبد الصالح لعلمه أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه الكريم. والناس اليوم يتساهلون في مسألة الإخلاص، ويظن الناس أنها بضاعة سهلة ميسورة يأخذها متى يشاء ويتركها متى يشاء، ولكن هيهات هيهات أن يظفر العبد بإخلاص بهذه السهولة واليسر. وإذا أردت أن تعرف قيمة الإخلاص فانظر أيها الحبيب إلى ما ذكره الأولون من المخلصين، قد كابدوا وجاوزوا المشاق والمفاوز طلبا لهذا الإخلاص، فقالوا بعدما وصلوا إخلاص ساعة نجاة إلى الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. إخلاص ساعة نجاة إلى الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. قلما يتسنى لإنسان أن يسلم له عمله بإخلاص، لأن الرياء يتزين للعبد في كل زينة ولون حتى يأكل ما تبقى من إخلاص في قلب المؤمن. ولذلك لا تعجب، بل وقف طويلا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الرياء. فقال: الرياء ذاك الذي هو والإخلاص عدوان، لا يلتقيان ولا يجتمعان، فبالإخلاص يصفو لك الدين، وبالرياء تصفو لك لذات الدنيا بالدين. ولذا علمتنا هذه المرأة أن يكون الإنسان صريحا مع نفسه، إما طاعة وإخلاص، وإما لذة وحظ نفس. حينما راودها شاب عن نفسها فقال لها: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت: في عبارة موجزة: دع أحدهما تنى للآخر، دع أحدهما تنى للآخر. الإخلاص أيها الأحبة في الله هو مطلبنا، مأربنا، والذي ينبغي أن نسعى إليه دائما وأبدا. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل رحمه الله في تفسير هذه الآية: أخلصه وأصوبه. أصوبه أي أتبعه للسنة. ثم قال: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والسلامة أن تخلص وأن تصوب عملك. نحن أيها الأحبة في شهر العباد، وغالبا ما يتسلل الرياء إلى القلوب مباهاة للقلب أو طلبا لوجوه المدح، ونحن في أول الشهر علينا أن نلتفت إلى هذا. فكما كان أسلافنا يلتفتون إلى أعمالهم في كل شيء، هذا رجل يقول: ما فاتني يوم الصف الأول منذ كذا وكذا سنة. يقول رحمه الله: فجئت يوما متأخرا فصليت في الصف الثاني، قال: فوجدت حياء في قلبي من الناس. حياء طبيعي فطري أن يرى في الصف الثاني. قال: فعلمت أن مقامي الأول لم يكن لله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.